السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة العطرة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وها نحن في كتاب الأنبياء مع هذا الحديث، وهو قوله رحمه الله: حدثنا أبو نعيم شيخه قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة. أبي سلمة عرفتموه وعرفت أمه وولده. عن أبي سلمة قال: سمعت أباه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال؟ ألا قالوا انتبهوا، أمر عظيم. أحدثكم حديثا عجيبا غريبا، والتنكير يدل على هذا. عمن؟ قال: عن الدجال، وهو المسيح الأعور. فقال: ما حدث به نبي قومه. أحدثكم حديثا عن المسيح الدجال، حديثا ما حدث به نبي قومه. فهذه خصوصية لكم ولنبيكم، ومعنى هذا لن تجدوه في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في أي كتاب. هذه خصوصية، ما حدث به من ما حدث به نبي قومه. ثم قال في بيان ما أراد: إنه أعور، إحدى عينيه مطموسة كحبة العنب إذا عصرتها وبقيت الجلد السوداء، تلك هي عين المسيح الدجال. هذا العجب، يحاول أن يدخل المدينة فيجد على أبوابها ملائكة، والله ما يتمكن من دخولها، وينادي ويصرخ، فيخرج له من أهل المدينة 70,000 منافق. يا ويلنا، نعوذ بالله، وبواضع النفاق ظاهرة، 70,000 يشتاقون إلى ألعابه وأباطيله وسحره وتجهيله فيخرجون. نعوذ بالله منه. وها نحن ما نصلي صلاة إلا ونتعوذ بالله من المسيح الدجال في كل صلاة فريضة. إذ كان صلى الله عليه وسلم إذا تشهد يختم تشهده بقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا سيأتي الأحاديث عنه عجب. يقول الشخص موت يموت أو يقتله ويقطع راسه ويقول إحياء يحيى، فتنة. ويقول أنا ربكم، فنقول له إن ربنا ليس بأعور، أنت أعور. ذي العلامة البارزة، من حفظ هذا لن يستطيع أن يستغله. ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار. قبل اليوم ما كنا نعرف كيف، الآن شاشة الفيديو والتلفاز ممكن على قدر 1000 متر يعرض الجنة كاملة، انظر يعرض النار كذلك بمثال الجنة والنار. فتنة عظيمة هذه، ولهذا تتبع الخليقة يؤمنون به وأنه والله والعياذ بالله، وأنه يجيء معه بمثال الجنة والنار. كيف يفهم الصحابة والأمة مثال يشبه الجنة والنار؟ الآن وإن كان بعض الطلاب يكذبون، أنا على بصيرة، هذا هو العرض على شاشة التلفاز والسينما، في الإمكان يعملون شاشة مثل هذه القبة الآن، وإلا لا؟ كيف يعرضه هذا العرض الجنة والنار في شاشتين؟ ما ممكن من السماء الأرض، فيشاهد الناس الجنة والنار فيطيعونه طمعا في الجنة وخوفا من النار. بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، يموه، فالتي يقول هذه الجنة اعلموا أنها النار. اي نعم، إذا قال الجنة وقلتم نعم وجريتم وراءه ما هي إلا النار، فانتبهوا. ونحن الآن لسنا ببعيدين، مضى عن هذا الحديث 1400 سنة وزيادة، أليس كذلك؟ وإلى متى؟ مع العلم اليقين أننا في آخر أيام الدنيا، والله إنا لفي آخرة. أما سمعتم الله تعالى يقول ومنذ 1400 سنة تقريبا اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الساعة لآتية. إذن قال فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. وإني أنذركم من متابعتي والسير وراءه وقبول نصائح وتوجيهاته ودعوته كما نصح أو نذر نوح قومه. قضية قديمة هذه، ما من نبي إلا وخوف قومه من المسيح الدجال من عهد نوح. وبما أن الكتاب كتاب الأنبياء، الآن يبدأ الشيخ بنوح فمن بعده، مناسبة عظيمة. مرة ثانية، ألا أحدثكم، لا ألا إني فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه إلا أنذره قومه ولقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم في قولا لا يقبله لا قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله تعالى ليس بأعور. هذه العلامة المميزة الفاصلة. وقال أيضا ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. ثم قال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد ابن زيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسينا أن نذكر جماعتنا لماذا اخترنا دراسة الحديث في هذه الليلة؟ من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عدد من الصلوات إذ كثيرون منا محرومون من ذلك والمفروض على الأقل 300 مرة في اليوم والليلة تصلي على نبيك. فلما غفلنا رزقنا الله هذه الليلة على الأقل نصلي 50-60 مرة فإذا ذكر فقولوا صلى الله عليه وسلم مع العلم أن الذي لا يقولها هو من أهل البخل والعياذ بالله تعالى. ودعا عليه جبريل برغم أنفه في التراب والأوساخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ لأن الأنبياء من أول الرسل؟ نوح عليه السلام، فهو أول من يأتي وقومه وراء ويستنطقهم الله ويستجوبهم فيقول يا نوح هل بلغت هذه الأمة؟ هل بلغت؟ فيقول نعم أي ربي نعم يا ربي بلغت. فيقول لأمتي هل بلغكم هل بلغكم نبينا ورسولنا؟ فيقولون لا ما جاءنا من نبي، كذبوا حتى بنبوته، ما قالوا كذب ما قال لنا أو ما نبهنا، لا ما جاءنا من نبي، لأنهم ماتوا على الشرك والكفر فيخذلهم الله لا يوفقهم للجواب الصحيح أمام الله أمام نبيهم أمام البشر، يقول لا ما جاءنا من نبي. فيقول الله تعالى لنوح من يشهد أنك بلغت؟ من يشهد لك بما قلت؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد لي. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. تعرفون أمته مقسومة قسمين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الإجابة هي التي آمنت به نبيا ورسولا ومشت وراءه يقودها إلى دار السلام، وأمة الدعوة وهي عامة البشر من يوم أن بعث إلى يوم القيامة. هذه أمة مدعوة ما أجابت، أمة محمد صلى الله عليه وسلم البشرية كلها من يوم أن نبئ وأرسل هو نبي البشرية جمعا والله العظيم. أما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمن أجاب فآمن وأسلم وأحسن هذا من أهل الإجابة من أمة الإجابة، ومن أعرض وتكبأ وتعامى وظل فهو من أمة الدعوة فقط لا من أمة الإجابة. فلنذكر هذا. قال فنشهد أنه قد بلغ، فنشهد أنا وأمتي أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس. هذه مدحة الله لنا يا أمة الإجابة. قال تعالى من سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، فلهذا تقبل شهادتكم على من تشهدون له، أما غير العادل ما تقبل شهادته أو تقبل. قال الشيخ والوسط العدل، والوسطية معروفة، نحن بين اليهودية والنصرانية بين القبلتين لأن الآية في سياق القبلتين. إذن هذا ظاهر في الدلالة على أن أمة الإسلام يستشهدها الله على قوم نوح فيشهدون على أن نوحا بلغهم. لما يشهدون وما حضروا وما شهدوا وبينهم بين نوح أكثر من 10,000 سنة؟ الجواب القرآن الكريم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة كاملة في هذا الشأن، فنشهدوا بشهادة الله. وقال الشيخ حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة. قالوا الدعوة قضية المحاكمة، والدعوة في الحرب، والدعوة للوليمة. هذه دعوة ولا دعوة؟ وليمة. قال أبو هريرة رضي الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة دائما يمشي مع النبي، ما عنده مرأة ولا ولد ولا عائلة، والله كان يصرع عند الدكة فيأتي أولاد المدينة يطلعون على بطنه ويهبطون ويقولون جن أبو هريرة. قال والله ما بي جنون إلا الجوع، إلا الجوع. قال مرة تصيدت أبا بكر فمر بي فسألته يا أبا بكر ما كذا وكذا، قال والله ما لي حاجة إلى السؤال إلا أن نلفت نظره إلى أني جايا. ما شاء يا عمر يا عمر أسألك كذا وكذا، قال اسأل وما بي سؤال إلا الجوع. حتى جاء أبو القاسم فقال أي أبا هريرة اتبعني، فتبعته فدخلنا الحجرة ما عندهم شيء، فشاء الله أن يأتي أحد الصالحين المؤمنين بقدح من اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماء وضع بين يديه، حتى ماذا فرح أبو هريرة ثم قال ادع أهل الصفة، ادع أهل الصفة يا أبو هريرة كيف ندعوهم 30 رجلا جاءوا جياع أكثر من أبي هريرة، فناول القدح الأول في الأول فشربوا أجمعون، ثم قدم الإناء للحبيب صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم قدمنيه وقال ساقي القوم آخرهم شربا، ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت وتضلعت، فشربت وتضلعت، ما وجد اللبن أين يستقي في نفسي والإناء أو القدح هو هو. آيات النبوة المحمدية وما أكثرها. استفدتم ساقي القوم آخرهم شربا. إذا كنت تسقي في الضيوف أو إخوانك ما تبدأ بنفسك، تأدب حتى تفرق منهم والباقي يشرب. هذا أبو هريرة. لما قلت هذا؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، يعني وليمة لا بد يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يأكل ويشرب. في دعوة قال فرفعت إليه الذراع، ذراع الشاء معروفة، كيف رفعت إليه؟ تناولها رب البيت وأعطى الرسول الذراع لأنه يعلم أنه يحبها. هل تحبونها أنتم أمين الليلة؟ من جاءنا بها فرحنا بها. الذراع ذراع الشاء، أظلمه رجلها يدها. قال فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه، والله من الليلة ينبغي أن تعجبنا الذراع. كيف تعجب رسول الله ولا تعجبنا نحن؟ ما الفرق بيننا وبينه؟ ألسنا محبيه وأتباعه؟ إذن من الليلة أبا جميل هيها. قال وكانت تعجبه فنهس منها نهس بأسنانه، ما هو بيدي يقطع اللحم أو بالسكينة كما يفعل المتحضرون، يأخذ بيديه وينهس بفمه بأسنانه الشريفة، فنهس نهس واحدة وقال بعد النهس الأولى جاء الوحي وقال أنا سيد الناس يوم القيامة. الله أكبر. في الدنيا ما وجد ما يشبع به بطنه، لقد عاش بالمدينة 10 سنوات ما شبع في يوم واحد مرتين قط، ومن خبز شعير فقط، ونحن ما ندري كيف نعيش ولا نبكي ولا نحزن ولا نفرح ولا كالبهائم. ما عددنا على الصفرة كم؟ 10 ألوان، الخبز، السلاطة، البطيخ، الحبحب، الكذا، الفول، الجبن، الحليب، الشاي. وقل من يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد؟ فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي. الخليقة كلها يجمعها الله في صعيد واحد، الناظر ينظر إليها كلها وإن كانت بليارات، والشاشة التلفزيون لا تعجب، انزع من ذهنك ما أخبر به رسول لن يكون إلا كذا، ويسمعها الداعي صوته، كل البشرية بملياراتها في ذلك العالم تسمع صوته لا إله إلا الله، هذه الأنظمة المادية تنتهي. عجب. قال نهس نهس وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم، أي من البلاء والعذاب، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس أبوكم آدم. هذا في ساحة فصل القضاء في عرصات القيامة، فيسألون أتدرون ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، وهو كذلك، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا؟ ألا تشفع لنا؟ إذا الموقف طال، تعرفون مدة ذلك اليوم؟ والله لخمسون ألف سنة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فاصبر صبرا جميلا. هكذا يأتون آدم يطلبون إليه أن يشفع لهم عند الله ليفصل بينهم ويقضي، فيدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار لطول الموقف. وقد عرفتم هذه الكتلة البشرية، صوت واحد يبلغها تنظر إليها بأنها كلها بين يديك في كرب وهم وحزن. قال ألا تشفع لنا إلى ربك؟ قال ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه يا آدم وما بلغنا أو بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. آدم يعتذر بهذه المعذرة، فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته وأكلت منها، فكيف أواجهه وأسأله؟ أكل من الشجرة كم يوم؟ مرة واحدة. ونحن كم أكلنا من الربا، كم أكلنا من السارقة، كم أكلنا من مال الغش والخداع، كم أكلنا من مال الحرام، كم وكم وكم. يا ويلنا. وآدم، آدم أبو البشر، خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، ومن أجل معصية واحدة طاده أهبطه إلى الأرض. ونحن ما عندنا إلا باب واحد، من أراد الله إنعامه ورحمته يتوب عليه فيموت في أيام ما أكل فيها حرام ولا عصى فيها الرحمن، هذا هو المنبذ. أما من مات على معاصي الله ورسوله فأنى له النجاة، لكن من أراد الله إسعاده يتوب عليه فيختم له بخاتمة التوبة. قال فعصي ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي، نفسي أطلب نجاة نفسي لا نجاة غيري. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح بوصفه أبا البشر الثاني، وإلا لا؟ ما غرقت البشرية في الطوفان وإلا؟ وأولاد نوح هم الأصل، نوح هو الأب الثاني، منهم تفرعت البشرية. قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. إيه والله، لأن آدم نبي وليس برسول، شيث ولده نبي وليس، إدريس كذلك، لا إدريس بني إسرائيل كانوا أنبياء وليسوا برسل. إذا الرسول بعث لما خبطت البشرية في الجهل والشرك والكفر وعرفت غير الله، إذا لا بد من رحمة الله إنقاذها بإرسال الرسول لتعليمها. فلهذا يعتبر نوح أول رسول، إذ هو أول من بعث في أمة تعبد خمس آلهة، ما هو إله واحد. ألا ترى، أما ترى ما نحن يا نعم. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. سبحان الله، أين أهل القرآن؟ في سورة يونس، لا في سورة بني إسرائيل. وكان عبدا شكورا، عبدا لله شكورا لآلائه وإنعامه عليه، هذه ميزة ما تميز بها نوح، وكان عبدا شكورا. أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نفسي، نفسي. ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اختصره الراوي، ولعلي نبهت بعض الطلبة لشيء قد ما تسمعونه، وهو أن المحدث من الصحابة أو أولادهم التابعين قد يسأل عن شيء أو يعرض له حادثة معينة فيورد الحديث ويختصر منه ما ليس هو في حاجة إليه من الشاهد، فيذكر فقط ما به الشاهد، فتجده عند آخر بكامله، أو تجد الحديث ذكر في فلان كلمة ما ذكر الثاني، وذكر الآخر كلمات ذكرت. لما؟ لأنهم يستخدمون السنة كقانون شرعي، فيحتجون على كل عمل بالحديث، فليس شرطا يأتي بالحديث بكامله لأجل هذه القضية. فهمتم عني هذا ولا لا؟ هذا الحديث ورد في الصحيح أنهم يأتون بعد نوح إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. الآن اختصر الراوي أولئك، تبهتم؟ افهموا، إن كان هذا صحيحا فالحمد لله. قال ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة، وممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختصر الحديث، لأنه فيه دعوة والطعام بين يديه والذراع في يده. انتبهت يا عدنان ولا لا؟ هذا الموقف يحتاج إلى إيجاز وإخصار ولا لا؟ ما يذكر الأحداث كلها في هذه والطعام في يده، هو فقط أراد أن يبين لهم فضله على البشرية ليقوي إيمانهم به ويزيد في حبهم وطاعته. قال ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش، فأسجد تحت العرش. أي عرش هذا؟ عرش الرحمن، تعرفون نسبته هذه. يقول الحبر بن عباس: لو أخذنا الأراضين السبع وجعلنا قطع وألصقناها ببعضها البعض، عرفتم، ووضعنا كرسي الله عز وجل ما اتسعت له. وأما العرش نسبته إلى الكرسي كحلقة ملقاة في صحراء، حلقة، تعرف الحلق ولا لا، من نحاس، ألقيها في صحراء سيبيريا أو في صحراء المملكة، أين ترى؟ ما قيمتها؟ والله يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن قال: ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني، ما قال فيأتونني تخفيفا، ما لا قيمة هذه النون، قال: فأسجد تحت العرش فيقول: من رب العرش خالقنا وواهبنا حياتنا يا محمد؟ ارفع رأسك. يخر ساجدا، لا يأتي ويقول: ربي افعل كذا وكذا. فلهذا من سوء الأدب أنك إذا طلبت ربك شيئا لا تقول: ربي أعطيني، تملق أولا، تزلف، صل له على نبيه، احمده، اثني عليه: يا ربي، ثم قل أعطيني. أما كأنك عصحي افعل، هذا سوء أدب مع الله. من أين لنا هذا الكلام؟ أما صح عندكم وعرفتم أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في الحلقة في الصفوف: يا ربي يا ربي. التفت إلى أصحابه لآدابه الكاملة، قال: لقد عجل هذا. ما واجهه يستحي، أخلاقه مستوى عالي، لقد عجل هذا، أي استعجل. إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله وليثني عليه وليمجده وليصلي على نبيه ثم يقول: أعطيني. وهذا هو ما قرأناه في الفاتحة: اسمع اسمع كيف نتملق إلى الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعد: نحمده، نثني عليه، نمجده، نتملق. كيف التملق؟ إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين، لا نطلب عون إلا منك، إلا منك. ثم بعد ذلك نقول: أما من أول مرة: ربي اهدنا الصراط المستقيم. من علمنا هذا؟ الله. كأنما قال: قولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرفتم؟ العوام يحسنون التملق للأغنياء. إذا العام أراد يسأل حاجة من غني، والله يجيدون، ومع الله لا، أعطنا بالهرارة. أنا لا أعني الحاضرين، أعني جماعات يا سيد بلغنا أنك كذا وأنت من أهل الخير وسمعنا عليك كثير وكذا وكذا وكذا، وبعد يقول أعطيني كذا، ومع الله لا، من أول مرة أعطيني أنت بالقوة يعني. فلهذا أقرب دعاء للإجابة وأنت ساجد تعفي وجهك في التراب بين يديه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبعضهم يرفع يديه يتعنتر هكذا، يجوز هذا؟ يقول لك إيش فيه، لا أنت تتمسكن وتتذلل كيف وأنت تبتعد هكذا، أما هكذا فين يحط لك؟ إيتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش، هذا توسل لقضاء الحاجة وقضاء المطلوب، خر ساجدا ويطول السجود وقال ويلهمني ربي محامدا أحمده بها ولا أزال أحمده بها حتى يقول لمحمد ارفع. ساجد فقط ما هو ساجد على الأرض، يحمد ويثني ويلهم الله كلمات ما كان يعرفها، ولا يزال كذلك ممكن ألف سنة ممكن عام. ورد أن هذه الشفاعة ما بين آدم ونوح ألف سنة، يفرقون من آدم نوح ويطردهم إلى إبراهيم ألف سنة حتى يصلوا، إلى موسى ألف سنة، إلى عيسى ألف سنة، إلى محمد ألف سنة، هذه 5000 من 50000 سنة. ما القضية هكذا؟ الحديث يجملها، وصلوا آدم ذهبوا إلى كذا وكذا، أين هم واقفون وأين هم وكيف وكيف حالهم؟ لا إله إلا الله. قال فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره، سائر الحديث. تبهتم؟ والشاهد من هذا فيما في أنهم يأتون نوحا فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا بن علي بن نصر قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود ابن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة. هذا يريد أن الرسول قرأ سورة القمر وأحداث نوح، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال الصحابي هذا قرأ كما يقرأ الناس، فهل من مدكر أي متذكر. أضغمت الذال في الدال. قال الشيخ باب ماذا؟ باب وإن إلياس لمن المرسلين، إذ الكتاب كتاب الأنبياء، وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. تمام الآيات من سورة اليقظين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوا فإنهم لمحضرون أي في جهنم إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين، سلام على إلياسين. هذا هو إلياس. وهنا خلاف، هل هو اسمه ياسين؟ فبعض أهل العلم قالوا سلام على آل ياسين قراءة أهل المدينة نافع، سلام على آل ياسين. قالوا ممكن نحن آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهل محمد اسمه ياسين؟ ياسين والقرآن الحكيم كصاد والقرآن وحاميم، ما هو اسم الرسول ياسين؟ ما روى مالك أسماء الرسول خمسة ولا لا؟ ما فيها ياسين، لكن هذا التأويل ما قبل. وقالوا إلياسين أصلها إلياس وزيدت فيه السين والياء والنون، كما زيدت في إدريس قالوا إدراسين إدراسين. وهنا المسألة، خذوا هذه الذي ترجح أن إدريس الذي هو جد نوح، لأن نوح اسمه لمك ابن متوشخ ابن خانوخ، خانوخ هذا هو يونس هو إدريس جد، لكن هذا إدريس نبي وليس برسول. وأما إدريس الذي هو أحد أنبياء بني إسرائيل فهذا هو الذي في هذه الآية، لأنه رسول. واسمع ماذا يقول لقومه: وإن إدريس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا؟ تعرفون البعل ما هو؟ رجل. وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين ماذا؟ سلام على إلياسين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. هذا ليس إدريس الذي رفعه الله إلى السماء، هذا أحد أنبياء بني إسرائيل. لو كان هذا إدريس جد نوح كان يذكر قبل نوح. الرسول بدأ بمن؟ آدم فنوح، لما ما ذكر إدريس الذي هو جد نوح؟ نوح اسمه لمك متوشخ متوش متوشلخ ابن خنوخ. قال باب: وإن إلياس لمن المرسلين، نبي ورسول، إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ما من رسول إلا وقد نبئ أولا وأخبر من قبل الله ثم أرسله. وقد يوجد نبي وما يرسله كأنبياء بني إسرائيل 124 ألف. إذن شهد الله أن إلياس من المرسلين. إذ قال لقومه، الذي يخاطب قوما ويأمرهم وينام رسول وإلا لا، لابد أن يكون رسولا، ألا تتقون أي الله عز وجل، أما تخافون عذابه وعقابه، إلى قوله: وتركنا عليه في الآخرين. تركنا عليه ذاك السلام، سلام على إلياس، ذكرى خالدة. قال ابن عباس: يذكر بخير، سلام على إلياسين يذكرون بخير. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، أن إلياس هو إدريس. من من الأدارسة؟ الأول أو الثاني؟ الذي ترجح عندنا أنه الثاني، لا جد نوح وخنوخ، ذاك ما هو برسول، نبي فقط. أما هذا نبي أرسل إلى قوم من الناس، هكذا اعترف الشيخان الصحابيان الجليلان ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس عليه السلام. قال الشيخ: باب ذكر إدريس عليه السلام. إذن في إدريس ثاني كما قدمنا. قال: وهو جد أبي نوح، وهو جد أبي نوح. فإدريس الذي هو إلياس الياسين هذا ليس قبل نوح بعده، وأما جد نوح الذي قبل نوح فهذا هو. قال باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح، ويقال جد نوح عليهما السلام، إما جده مباشرة أو جد أبيه لا حرج. وقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، فإن هذا المكان العالي هذا الجنة. قال عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري وحول السند وقال وأخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي، فرج انفرج هذه تنفرج أوتوماتيكيا، فسقف الرسول كذلك ثبات وهو فيه انفرج قسمين وأخذ من هناك. قال فرج سقفي، فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرح صدري. نعم قال فنزل جبريل ففرج صدري كذا مشكولة بالكسرة. قال ثم ففرج أي جبريل، هذه عملية الغسل وفي الحقيقة أخرج من بيت أم هاني، جبريل هو الذي قاده، كان بايتا في بيت أم هاني بنت عمه أبي طالب إذ كان ينزل عندهم وتربى في بيتهم. إذن فجاء جبريل انفلق انشق السقف ودخل جبريل وأخذه يقود إلى زمزم، وثم أجريت له عملية شق الصدر وغسل القلب وحشي بالإيمان والنور وصعد إلى الملكوت الأعلى. ترتيبات أولية، وإلا ما يستطيع كيف يساكن أهل السماء. قال ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئين حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه خياطه. إذا عرف رسول عمل شق الصدر والقلب والعملية الجراحية قبل أن تعرف الدنيا. سبقنا، الله أكبر. قال ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغهما في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. والآن في إيجاز أيضا، الأصل أنه ذهب بي إلى بيت المقدس. قال فعرج بي إلى السماء، فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال جبريل. قال ما مع؟ قال معك أحد؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه؟ قال نعم. فافتح، فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسود وعن يساره أسود. السواد معروف أرواح نسم بني آدم، عن يمينه الصالحون وعن شماله المفسدون، الذرية كلهم في نسم ما هو بأبدانهم هذه نسم. قال أسويد عن يمينه وعن يساره، فإذا نظر قبل يمينه ضحك فرح، نظر إلى أهل الجنة من أولاده من بنين وبنات، وإذا نظر قبل شماله بكى، أولاده يحرقون بالنار ويعذبون. رحمة الله عليك يا أبتاه، هذا آدم الرحيم. يفرح إذا رأى أهل الجنة ويحزن إذا رأى أهل النار. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم. وهذه الأسود عن يميني وعن شمالي نسم بنيه، فأهل اليمين هم أهل الجنة والأسود التي عن شمالي أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بجبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال للأول، ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم. نترك هذا إلى درس آخر، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. معاشر الأبناء، أحد إخوانكم يشكو مرضا صعبا، قال عوقني عن طاعة الله عز وجل، وطلب منكم أن تسألوا الله له الشفاء، فإن دعوتكم إن شاء الله مستجابة. فاللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، إنا ندعوك لعبدك هذا المريض أن تشفيه. اللهم اشفيه من مرضه وعافيه مما ابتليته به يا رب العالمين، واشف مرضانا في بيوت ومرضى المؤمنين الحاضرين والغائبين. اللهم اكشف ضرنا واشفنا بشفائك الذي لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم إنه لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم إنه لا شفاء إلا شفاؤك، فاشفنا واشف كل مؤمن ومؤمنة يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.